عدل تشغل بالي يا روحي وتفقدني ليالي، ما كنتش عدل تشغل بالي يا روحي وتفقدني ليالي، ما كنتش عدل ما كنتش عدل. في جيت الليل انا جيت اللي حرمت العين وياك، يا بس جيت الليل انا جيت اللي حرمت العين وياك، ده البعد اشغل بالي عليك واقول لقلبي يملو اياك يملو اياك، وما كانش عالبال تشغل بالي يا روحي وتسهرني ليالي، ما كانش عالبال ما كانش عالبال. سألت طيفك يوم بعتب ايه اللي غير حال عن حال، سألت طيفك يوم بعتب ايه اللي غير حال عن حال، قال لي المطر من بعد سحاب، واقول لي روحي إن بعدك طال إن بعدك طال إن بعدك طال إن بعدك، أقول لي روحي أقول لي روحي أقول لي روحي إن بعدك طال ما كانش عالبال تشغل بالي يا روحي وتسهرني ليالي، ما كانش عالبال ما كانش عالبال. حبيبي زماني معك روح وفضل شوقي إليك، فين يا حبيبي زماني معك روح وفضل شوقي إليك، اللي تنصيب اليوم اليوم في هواك، لما تجيك راح اقول في عينيك راح اقول في عينيك راح اقول في عينيك راح اقول في عينيك. قلتنا في باليوم اليوم اللي في هواك لما تزيد راح اقول فينك راح اقول فينك راح اقول فينك راح اقول فينك وما كانش عالبال تشغل بالي يا روحي وتسهرني لهالي ما كانش عالبال تشغل بالي روحي وتسهرني ليالي ما كانش عالبال ما كانش عالبال